الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا أيها الإخوة الكرام في هذا الأصل الأصيل من أصول أهل السنة والجماعة في تقرير القدر والمشيئة لله عز وجل، خلافا للمعتزلة والجبرية. ولازال الإمام الأجري رحمه الله تعالى يسوق حجة بعد أخرى لتثبيت هذا الأصل وتقريره، فمن ذلك ما قاله وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا الحسين بن حسن المروزي قال أخبرنا ابن المبارك وعبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن قالوا فيه: إذا سار عبد الله من مروى ليلة فقد سار منها نورها وجمالها، إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. قال أخبرنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: أولي الأيدي والأبصار، قال: الأيدي القوة في العمل، والأبصار بصرهم ما هم فيه من دينهم. يريد من هذا أن يقول إن الله عز وجل خلق في الآدميين قوة بدنية وإرادة قلبية، عنهما تصدر أفعال العباد. إذن مآل أفعال العباد أنها خلق لله. إذا خلق الله فيك يا ابن آدم قوة بدنية وإرادة قلبية، وعن هذين تصدر أفعالك، فمآل هذه الأفعال أنها مخلوقة لله، وعن هذين تصدر أفعالك من خير وشر، ومن طاعة ومعصية، ومن موافقة ومخالفة. إذن محصل الأمر أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، لا كما ذهب إليه المعتزلة، وتضاف هذه الأفعال إلى العبد، لها ما كسبت وعليه ما اكتسبت، فهي خلق الله وكسب العبد، وعليها يحاسب بثواب أو عقاب. قال محمد بن الحسين: فإن اعترض بعض هؤلاء القدرية بتأويلهم الخطأ، أي بتأويلهم الفاسد، فقال: قال الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. زعم هؤلاء المعتزلة أن الخير يخلقه الله والشر يخلقه العبد. قال: فيزعم أن السيئة من نفسه دون أن يكون الله تعالى قضاها وقدرها عليه. قيل له: يا جاهل، إن الذي أنزلت عليه هذه الآية وأعلم بتأويلها منك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بين لنا جميع ما تقدم ذكرنا له من إثبات القدر، وكذلك الصحابة الذين شاهدوا التنزيل، باشروا التنزيل وفهموه وتدبروه، وإذا أشكل عليهم شيء سألوا فيه رضي الله عنهم، هم الذين بينوا لنا ولك إثبات المقادير بكل ما هو كائن من خير وشر. وقيل، يعني يقال له: لو عقلت تأويلها لم تعارض بها، ولعلمت أن الحجة عليك لا لك، فإن قال كيف، يعني فإن قال بين لي ما وجه الصحة، ما وجه الصواب في الآية. قيل له: قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أليس الله تعالى أصابه بها خيرا كان أو شرا؟ فاعقل يا جاهل، أليس قال الله تعالى: نصيب برحمتنا من نشاء؟ وقال: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أصبناهم بماذا؟ بذنوبهم. يعني ما أصابك من سيئة فمن نفسك بسبب ذنوبك، والله قدرها والله كتبها. وليس المقصود أنت أيها الآدمي الذي خلقت الشر أو خلقت أفعالك أو خلقت الخير والشر، ليس هذا هو المراد. إنما الباء هنا: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب نفسك. من هنا بمعنى السببية. قال وقال عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، كتاب أزلية سابقة. إن ذلك على الله يسير. وهذا في القرآن كثير. ألا ترى أن الله تعالى يخبرنا أن كل مصيبة تكون بالعباد من خير أو شر فالله يصيبهم بها. ومنهم من قال، من المفسرين من قال: ما أصابك من حسنة فمن الله. المراد الحسنة الايه؟ المراد الرزق. انه من قال حسنة هنا الرزق، المطر، الخصب، الزروع، البركة فيما يرزق الله. وقالوا السيئة هنا الجدب، الجدب وقطع الأرزاق وقلتها. فطار من المفسرين من يقول حسنة يعني الطاعة، والسيئة يعني المعصية. ومنهم من يقول الحسنة هي العافية والصحة والأرزاق والأموال، والسيئة الابتلاء والأمراض وما إلى ذلك. فإما أن نحمل على هذا المعنى وإما أن نحمل على هذا المعنى. على كل حال، إن قلنا الحسنة معناها الطاعة فلا شك، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وإن أراد بالسيئة الذنب أو المصيبة البلاء وقلة المؤنة، فالمراد أن هذا ما أصابك إلا بسبب ذنوبك، وليس معنى أنت الخالق لأفعالك. قال: ألا ترى أن الله تعالى يخبرنا أن كل مصيبة تكون بالعباد من خير أو شر فالله يصيبهم بها. قد كتب مصابهم أو مصابهم في علم، أو قد كتب مصابهم في علم قد سبق أو سبق، وجرى بالقلم على حسب ما تقدم ذكرنا له. فعقلوه يا مسلمون، فإن القدرية محروم من التوفيقين. وقد روي أن هذه الآية التي يحتج بها القدري في قراءة عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأنا كتبتها عليك. قراءتان أو قراءة لعبد الله بن مسعود وأبي، وهي من القراءة التي يستفاد منها في البيان والتفسير والشرح. أما أن تكون قراءة معتمدة، لا. قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، قال: أخبرنا محمد بن بكار، قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه. مجاهد بن من؟ مجاهد بن جبر أبو الحجاج، تلميذ عبد الله بن عباس صاحب المدرسة المكية في التفسير، مات وهو ساجد رحمه الله تعالى عند أخينا كريم. اذكر لنا من تلاميذ عبد الله بن عباس في التفسير. هذا واحد مجاهد، كان سفيان الثوري يقول اذا جاءك التفسير عن مجاهد فعليك به او اشدد عليه. ليه؟ لان مجاهد رحمه الله قال عرضت التفسير، عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات، ومنهم من قال في رواية 30 مرة، فما أمر بآية إلا سألته عنها أين نزلت وفيما نزلت. عرض القرآن مرة؟ لا، مرتين، 3. شوفوا احنا بقى لما بنعرض مرة على شيخ من المشايخ بيعطينا إجازة بناخدها ونجري، ما عندناش نعرف الشيخ ده ها، ولا نرجع له مرة ثانية. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعرض القرآن على جبريل في رمضان كل سنة مرة. السنة اللي مات فيها النبي عليه الصلاة والسلام عرض القرآن مرتين على جبريل. أما احنا أخذنا إجازة من الشيخ الفلاني وأنت شتصل عليه ولا هزوره ولا أعرفه، خلاص يكفيني، هي معايا مكتوبة بالسند ها. لا، ده مجاهد أخذ 3 عرضات، ده في رواية، في رواية ثانية يقول 30 عرضة. عشان إيه؟ لأن ممكن الشيخ في العرضة الأولى ما أجابك بكل ما عنده، ممكن يجي في العرضة الثانية، اللي ما يأتي في العرضة الثانية يجي في العرضة الثالثة. فإحنا كذلك درسنا مثلا كتاب الشريعة عند الشيخ الفلاني، ايه المانع ان نقرأه على الشيخ الفلاني الثاني؟ مفيش مانع، هو كتاب واحد وكلا بيجلي فيه بدلول، وده بيشرحه بنفس وده بيشرحه بنفس، ما تبخلش عن نفسك، قل لا لا خلاص انا ختمت وخلاص، انا قرأته على الشيخ الفلاني ما عادش بقى. لن تشوفوا واحد ميكانيكي مثلا او مهندس كهرباء بيروح الورشة دي 5 سنين بيستفيد من المعلم ده، وبعدين ترك ده وراح لده، وبعدين خلى ده بيتمرمط في المهنة عشان يكون كهربائي. طب والعلم بقى؟ العلم، طب ما ده الشيخ حمدي 60 سنة في النجار اهو مثال عندنا، 60 سنة في النجار، اتمرمط عند المعلم ده شوية وده يضربه ويخبطه بالمشولة والتاني بالشاكوش، وكل ده عشان يصير معلم. امال العلم هنعمل في ايه؟ ده من باب اولى العلم. طب اسأل الشيخ عندي كم ضرب كم مرات، الله المستعان. على كل حال مجاهد كان سفيان الثوري يقول اذا جاءك التفسير عن مجاهد فاشدد عليه، يعني خذ به فعليك به. فاذكر لنا يا كريم من تلاميذ ابن عباس في التفسير من الذين هم مشاهير. سنت مجاهد بن جبر، أبو الحجاج، ها، سعيد بن جبير أيضا، أحسنت، ها، طاووس، ما في طاووس، طاووس بن كيسان، الأبناوي، طيب وعكرمة، أبو عبد الله البربري، معنا يا إخوان، طيب من أيضا، ها أذكروا لنا جماعة. مسروق أيضا وعطاء وجماعة. على كل حال تلاميذ ابن عباس كثر. يقول عن أبيه قال في قراءة عبد الله وأبي وأبي ما أصابك من حسنات فمن الله. أبي عند أخينا تصغير ولا أبي تصغير؟ تصغير ولا تكبير؟ تصغير ولا تكبير؟ أول حاجة نبدأ من الأصل، تصغير. تصغير بقى أصلها إيه؟ أصلها مصغرة من إيه؟ أنا عندنا قليم تصغير قلم، غليم تصغير غلام، عويمر تصغير عامر، أمال أبي بقى تصغير إيه؟ أحسنت. أبي دي بقى تعرف بالايه، بالحركات ولا بالحروف؟ ها، تعرف بالحركات الأصلية ولا بالحروف كالأسماء الستة؟ جميل. طب اعطينا كده مثال، خلينا نشوف. هذا أبين، هذا ظاهر مش مقدر، ليه بقى؟ هذا أبين، رأيت أبين، مررت بأبين، ما فيش تقدير يا شيخ، ظاهر هي، لكن بالحركات. ليه بقى عربناها بالحركات عندك برد؟ لأنه اشترط في الأسماء الستة إذا أعربت بالحروف أن تكون مكبرة ليست مصغرة، عرفت؟ وشروطها سبق ذكرها معنا. طيب، يقول في قراءة عبد الله وأبي، وهو أبي بن كعب: ما أصابك من حسنات فمن الله، وما أصابك من سيئات فمن نفسك، وأنا كتبتها عليك أزلا وفي سابق علمه سبحانه وتعالى. قال أخبرنا الفريابي، قال أخبرنا قتيبة بن سعيد وعبد الأعلى بن حماد، قال أخبرنا المعتمر بن سليمان عن حميد الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل. لما لقب بالطويل؟ عند أخينا نعمان أحمد محمود نعمان، الطويل لطول في يديه. كان له جار يسمى بحميد، معناه وكان هذا أطول من ذاك في يديه. ومنهم من قال في القامة. عن ثابت، من ثابت؟ ابن أسلم البناني أبو محمد. عن حسن ابن علي رضي الله عنهما قال: قضي القضاء وجف القلم، وأمور تقضى في كتاب قد خلا، قد مضى سبق. قضي القضاء من الله سبحانه وتعالى، وجف القلم بموكائل، وأمور تقضى في كتاب قد خلا، قد سبق ومضى. قال أخبرنا الفريان، قال أخبر حدثني أبو بكر محمد بن إسحاق، قال أخبرنا أصبغ بن الفرس، قال أخبرني ابن وهب، قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: أتيت رسول الله فقلت: إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت، ولا أجد ما أتزوج به النساء، فأذن لي أن أختصر، فأذن لي أختصر. قال: فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، قد جف القلم بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو ضر. يقول محقق: إسناده صحيح. قال محمد بن حسين رحمه الله: أعلمه رحمنا الله وإياكم أن الله تعالى ذكره أمر العباد باتباع الصراط المستقيم، وأن لا يعوج عنه يمينا ولا شمالا، فقال تعالى: ذكره، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. ففي الظاهر أنه جل ذكره أمرهم بالاستقامة واتباع سبيله، وجعل في الظاهر إليهم المشيئة، ثم أعلمهم بعد ذلك أنكم لن تشاءوا إلا أن أشاء أنا لكم ما فيه هدايتكم، وأن مشيئتكم تبع لمشيئتي. فقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وليس معنى هذا أن الإنسان مجبور مقهور أبدا، لأنه لو كان مجبورا مقهورا فلماذا يعذب؟ لا يعذب إلا من كان مختارا مريدا شائيا. فأعلمهم أن مشيئتهم تبع لمشيئة عز وجل. وقال عز وجل: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله أمة واحدة، يعني على إيه؟ على التوحيد. معناه كما قال ابن عباس: عشرة قرون كانوا على التوحيد، ثم اختلفوا وأحدثوا وأشركوا، فبعث الله النبيين. قال: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلى قوله: فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق بابنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: انقطعت حجه كل قدري، قد لعب به الشيطان. تلاحظون اننا في اواخر ابواب القدر، في اواخر ابواب القدر، ويلي هذا ان شاء الله الاصل العظيم رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. وقد أفرد هذا الكتاب الذي فيه رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، قد أفرد بالطباعة والتحقيق. قال وبعد، طيب، قال: فهو في غيه يتردد، والحمد لله الذي عفانا مما ابتلاهم به. وبعد فقد اجتهدت وبينت في إثبات القدر بما قال الله عز وجل وبما قال الرسول صلى الله عليه وسلم المبين عن الله عز وجل ما أنزله في كتابه، وذكرت قول الصحابة رضي الله عنهم وقول التابعين وكثيرا من أئمة المسلمين على معنى الكتاب والسنة، يعني على ما يوافق ما جاء في الكتاب والسنة. فمن لم يؤمن بهذا فهو ممن قال الله تعالى فيهم: لو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. تم الجزء السادس من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه ومنه، وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم يتلو الجزء السابع من كتاب إن شاء الله وبه الثقة. المقصود تجزئة، هذه تجزئة المؤلف، ما يقول الجزء السادس الجزء السابع هذه تجزئة المؤلف الأولى القديمة، أما على النسخ هذه التي بين أيدينا فيتتراوح بين مجلد ومجلدين وثلاثة مجلدات. أنا أريد أن أقرأ لكم كلام الإمام ابن حزم رحمه الله في القدر. وابن حزم رحمه الله يا إخوة كلام طيب جميل جدا في المعتقد والأصول والقواعد، صدر به كتابه المحلى، كتاب المحلى في المقدمة ذكر ابن حزم أصولا. لكن تعرفون أن ابن حزم في باب الأسماء والصفات لا يتابع، إنما هو وافق أهل السنة في بابين عظيمين جدا جدا. الباب الأول في الرد على المرجئة وتقرير الإيمان كما قرره أهل السنة والجماعة تماما تماما. الباب الثاني باب القدر، أجاد فيه وأفاد ولخص الأمر، أظنه في ست مسائل لخص هذا الباب العظيم، وأذكر لكم هذه المسائل إن شاء الله من كتاب شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوديعي، هذا الجامع الصحيح في القدر، الجامع الصحيح في القدر جمع الشيخ فيه فأوعى المسائل المتعلقة بالقدر. أختصر لكم هذه المسائل من عند الإمام ابن حزم رحمه الله في المجلد الأول من المحلى صفحة 37. يقول مسألة: وأن القدر حق، ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه. شوفوا كلام الأئمة في الأصول يتفق، مع أن الأجر ذا من بلاد بعيدة وابن حزم ذا من بلاد الأندلس، واحد من المشرق واحد من المغرب، هذا لم يلتقي بهذا، هذا كان في زمان وذاك في زمان آخر، لكن كلامهم في الاستنباط والاستدلال سواء. ربما أن ابن حزم لم يقرأ كتاب الشريعة ولم يقع في يده، ومع ذلك الاستنباط والاستدلال بنفس الآيات. ليه؟ لأن الحق لا يختلف، تتفق أقوال الأئمة لأنهم أخذوا من مشكاة واحدة، فكلام المشرقي وكلام المغربي سواء وإن لم تلتقي أبدانهم. ما كان بينهم محاميل وهواتف ذاك الوقت، أنا هقول كذا كما أنت قلت ونتفق نقول كذا، ما فيش كلام منه، لأن هذا الحق من عند الله سبحانه وتعالى. ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. قال وأن القدر حق. ما بابان عظيمان وافق فيهم ابن حزم أهل السنة والجماعة، باب الإيمان والرد على المرجئة، باب الثاني القضاء والقدر. قال ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه. هذه مسألة. مسألة ثانية قال لا يموت أحد قبل أجله، يعني المقتول ده ما ماتش قبل أجله كما يزعم بعض الناس، لو صبر القاتل على المقتول كان يموت، ده كلام مش صحيح. قال لا يموت أحد قبل أجله مقتولا أو غير مقتول. معنى قال الله عز وجل وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وقال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. مسألة من لم يمت بالسيف متى إيه؟ بغيره. تعددت الأسباب والموت واحد. قال مسألة ولا يموت حتى يستوفي رزقه المقتول ده ويعمل بما يسر له. السعيد من سعد في علم الله تعالى، والشقي من شقي في علمه تعالى. شوف نفس الكلام ده قالوا الإمام الطحاوي في زمانه، والطحاوي كان في بلاد مصر وكان ابن حزم في بلاد أندلس، نفس الكلام. وده في زمان، وده لعل العقيدة الطحاوية ما وقعت في يد ابن حزم، نفس الكلام من مشكاة واحد. قال السعيد من سعد في علم الله تعالى، والشقي من شقي في علمه تعالى. وساق إسناد حديث إيه؟ الصادق المصدوق، حديث عبد الله بن مسعود. مسألة رابعة وجميع أعمال العباد خيرها وشرها كل ذلك مخلوق، خلقه الله عز وجل وهو تعالى خالق الاختيار والإرادة والمعرفة في نفوس عباده. قال عز وجل والله خلقكم وما تعملون، وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال خلق السماوات والأرض وما بينهما. طب ما بين السماوات والأرض إيه؟ منها أعمال العباد، أفعال العباد. خلق السماوات والأرض وما بينهما. المسألة الخامسة قال ولا حجة على الله. شوف كلام كالدنانير تعدها عدا. شوف دنانير الذهب الجيدة غير المزيفة تعدها عدا كده، أو ابن حزم يعد لك مسائل القضاء والقدر تعدها عدا كأنك تراها. قال ولا حجة، المسألة الخامسة ولا حجة على الله تعالى، يعني ما فيش حد يحتج على الله يقول له ما أرسلتيش رسل، قضيت علي كذا وقدرت علي كذا، لا ملكش حجة. قال ولا حجة على الله ولله الحجة القائمة على كل أحد. قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقال قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. المسألة السادسة وهي الأخيرة ولا عذر لأحد بما قدره الله عز وجل من ذلك، لا في الدنيا ولا في الآخرة، وكل أفعاله تعالى عدل وحكمة، لأن الله تعالى واضع كل موجود في موضعه. هو كده صح، ده كلام فعلا كعد الدنانير تعدها عدا، واحد اثنين ثلاثة أربعة رحمه الله. وكل أفعاله تعالى عدل وحكم، لأن الله تعالى واضع كل موجود في موضعه. ما هو انت تشوف العينين دول تشوف موضعهم فين؟ طب لو كانوا هنا هتشوف ازاي؟ طب الاذنين دول لو كانوا في القفا هتكونوا ازاي؟ الفم ده لو كان في غير محله مشوه مشوه مش لائق ابدا. الانف ده لو كان مبطور ازاي؟ سبحان الله. طيب المفصل ده الزين ده لو كان هنا ما ينفعش، ما يمشيش ابدا، ما تستطيعش تعمله تحركه، الحقو ده لو كان في الرقبة اتحرك ازاي؟ الله، ده في فقرات للرقبة، فقرات للظهر، كل مفاصل لا حجمها قدرها، الله وضعها في موضعها. 360 مفصل، منها الصغير، منها المتوسط، منها الكبير. ما ينفعش واحد مكان واحد ابدا، ما ينفعش نعمل تعديل زي ما بتقول لك عدلها من فيت مش عارف لايه، عدل قطعه الغير دي بدل ما تكون ضايع وحطها فيت، ما ينفعش ده في شغل البشر. خلي الشيخ جمال خليه. طيب ما ينفعش تعديل في المفاصل، ها ما ينفعش. ممكن تاخد قطعه لحمه من هنا تجمل بها قطعه هنا، ممكن تمشي، انما المفاصل تعمل لها تعديل ازاي؟ فهنا قال وكل افعاله تعالى عدل وحكمه، لان الله تعالى وضع كل موجود في موضعه، وهو الحاكم الذي لا حاكم عليه سبحانه ولا معقب لحكمه. وقال تعالى فعال لما يريد. ده كلام ابن حزم، لخص القدر في 6 نقاط. ابن تيمية رحمه الله هنا ايضا كلامه، سئل في المجلد الثامن مجموع الفتاوى في القدر، السبع في الإيمان والثامن في القضاء والقدر، سئل يقول، قال السائل ما تقول السادة وأئمة المسلمين في جماعة اختلفوا في قضاء الله وقدره خيره وشره، منهم من يرى أن الخير من الله والشر من النفس خاصة، أفتونا مأجورين. فأجاب الشيخ رضي الله عنه ورحمه الله، مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى خالق كل شيء وربه ومليكه، لا رب غيره ولا خالق سواه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. شوف ابن تيمية بقى وكلامه الجميل، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، والعبد مأمور بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، منهي عن معصية الله ومعصية رسوله، فإن أطاع كان ذلك نعمة، وإن عصى كان مستحقا للذم والعقاب، وكان لله عليه الحجة البالغة، ولا حجة لأحد. هذا كلام ابن تيمية كأنه كلام ابن حزم السابق. سبحان الله، كلام خرج من مشكاة واحد. وربما أن ابن تيمية ما وقف على المحلة أصلا، وارد. كان ابن حزم في الأندلس في ذاك الزمان، في زمان بعيد من ابن تيمية، بينهم 400 سنة ولا حاجة، وكلامهم متفق. كما قلت لكم كان ابن الوزير اليماني في بلاد اليمن وابن تيمية في الشام، وتقرأ كلام ابن تيمية وتقرأ كلام ابن الوزير، الله كأنهم جلسوا مع بعض وقالوا هنتفق نقول كذا وكذا، مع ان هذا لم ينطبق بهذا، كانوا في زمان واحد، انما ده بالشام وده باليمن ولم يلتقي ابدا ابن الوزير اليماني بابن تيمية الدمشقي الشام الحران. قال كل هذا يزيدكم بصيرة ويقين بالحق، أن الحق لا يختلف، إنما تختلف البدع والأهواء وتتشتت. قال وكل ذلك كائن بقضاء الله وقدره ومشيئته وقدرته، لكن يجب الطاعة ويحب الطاعة ويأمر بها ويثيب أهلها على فعلها ويكرمهم ويبغض المعصية وينهى عنها ويعاقب أهلها ويهينهم، وما يصيب العبد من النعم فالله أنعم بها عليه، وما يصيب من الشر فبذنوبه ومعاصيه، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيدي، وقال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسي، أي ما أصابك. ما هي في النساء، ما هي كلها، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث، ما هي تكمل الآية، تكمل الآية دي، ما أصابك من حسنات فمن الله وما أصابك من سيئات فمن الله، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث، أي ما أصابك من خصب ونصر وهدى فالله أنعم بها عليك، وما أصابك من حزن وذل وشر فبذنوبك وخطاياك، وكل الأشياء كائنة بمشيئة الله وقدرته وخلقه، فلا بد أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره، وأن يوقن العبد بشرع الله وأمره. فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد كان مشابها للمشركين الذين قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. هذه حجة المشركين. انت عندك الآن الطائفة المشركية والطائفة الإبليسية والطائفة المجوسية، انت عندك ثلاث. المشركية عرفناهم الذين احتجوا بالقدر على معاصيهم وكفرهم وشركهم. طب الإبليسية الذين اعتقدوا أنهم مجبورون، معناه قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. طيب المجوسية الذين قالوا الخير يخلق الله والشر يخلق العباد، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، استدلوا بالآية وأولها تأويلا فاسدا. قال ومن نظر إلى الأمر والنهي وكذب بالقضاء والقدر كان مشابها للمجوسيين، ومن آمن بهذا وبهذا فإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر الله وعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره فهو من المؤمنين. فإن آدم عليه السلام لما أذنب تاب فاجتباه ربه وهداه، وإبليس أصر واحتج قال ربي بما أغويتني فلعنه الله وأقصاه. فمن تاب كان أدميا، ومن أصر واحتج بالقدر كان إبليسيا. فالسعداء يتبعون أباهم، والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس. فنسأل الله أن يهدينا، شوف كلام ابن تيمية يقول فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين يا رب العالمين. انتهى من كلام شيخ الإسلام. طيب قد وعدتكم بقراءة فوائد وثمرات الإيمان بالقضاء والقدر على وجه السرعة. واحد من ثمرات الإيمان بالقدر أداء عبادة الله عز وجل، فالقدر مما تعبدنا الله سبحانه وتعالى بالإيمان به، يعني كونك تؤمن بالقضاء والقدر، قمت بعبادة أمرت أن تقوم بها، ده أول حاجة. أداء عبادة الله سبحانه وتعالى أمر بها فأنت امتثلت وأمنت وصدقت. الثاني قوة الإيمان، يعني هذا يزيد الإيمان ويقويه. شوف الإنسان لو قالوا له أنت الآن خارج في المعركة، طيب طب ما هو في المعركة معرض يطعن يضرب يقتل يموت، طب لما يؤمن بالأقدار قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يخرج وهو قوي الإيمان متوكل على الله فوض أمره إليه، يعني يرجع سالما غانما أو يموت شهيدا. الثاني قوة الإيمان، فالذي يؤمن بالقدر لا يتزعزع ولا يبالي بما ناله في سبيل الحق. الثالث الشجاعة والإقدام والثبات، فالذي يؤمن بالقدر يعلم أنه لا يموت إلا إذا جاء أجله. خالد بن الوليد ما من موضع في جسده إلا وفيه ضربة فيه طعنة، إما سهم إما رمح إما ضربة بسيف، ومع ذلك مات على الفراش في البيت فلا نامت أعين الجبناء. يدور للشهادة في المعارك والغزوات لم يشأ الله إلا أن يموت في البيت على فراش، وهو صادق في طلبه صادق يطلب الشهادة بحق لكن لم يشأ ربنا سبحانه وتعالى فمات في البيت فلا نامت أعين الجبناء. يقول الرابع الطمأنينة وتخفيف الهموم والأحزان، الإيمان بالأقدار يخفف الهموم والأحزان. الخامس الصبر والاحتساب، والذين لا يؤمنون بالقدر ربما يؤدي ببعضهم الجزع إلى أن يكفر بالله، وبعضهم يجن، صلى الله العفو العافية. بعض الناس بيتعاملوا في العملة والصرف، الدولار ارتفع عقله يشد، الدولار ينزل خسر مش عارف ايه، أصيب بالجنون بسبب هذا. قال السادس الكرم. الكرم إنسان يكون إنسان مؤمن بالقضاء والقدر، خلاص يكون كريم، مش يقول بقى يمسك خايف الأرزاق تروح، لا. الكرم، فالذي يؤمن أنه لا يفتقر إلا إذا قدر الله عليه فإنه ينفق ولا يبال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفق نفقة من لا يخشى الفقر. السابع، كنا في المعتقل، فكان يكون معنا تموين في الغرفة وكذا، رز مكرونة مش عارف ايه والآخر، فكان الإخوة يقولوا حسبه اعمله، لا انفق شوي شوي هيتروح الأشياء مش هتجينا. فكان واحد بجوارنا، واحد أخ عاقل يعني جزاه الله خيرا، أظنه من بلاد شبرا الخيمة كذا، هذا الرجل كان يحفظ نيل الأوطار، نيل الأوطار يحفظه بالحرف، يعني أنت تمسك الكتاب وتقرأ وتغلط وهو مش ماسك كتاب، هو في صدره بالحرف الواو والفأفة. فكل اتركوهم تعلمون التوكل على الله، تعلمون اليقين، كل ما شئتم اطبخوا ما شئتم. ليه؟ عايزهم انتم مؤمنون بالاقدار توكلوا على الله. وفعلا كانت الارزاق دي تروح يجي غيرها، تنتهي الازواج هذه يجي غيرها اضعاف اضعاف. حتى كان بعض العلماء يقول انتم في شهر رمضان ده اكلتم 134 نوع من الطعام، لو انتم في بيوتكم وعند ابائكم ما اكلتها. قلنا والله حق، ما تقولوا حق، لان يجي لك بقى زياره من الفيوم جزاهم الله خير، يجي لك زياره من الشرقيه، يجي لك زياره من هنا، يجي لك زياره من دمياط، يجي لك جميع الانواع بترد عليك وانت جالس. ارزاق، هتقول لي بقى لا، ده الله اللي بيرسلها الى جانب ما يجي لك من داخل السجن، ارزاق يسوقها الله سبحانه وتعالى الرزاق. قال الكرم، شوف بيقول الايمان بالقضاء والقدر يعلم الكرم. الكرم، فالذي يؤمن أنه لا يفتقر إلا إذا قدر الله عليه فإنه ينفق ولا يبالي. مش معناه الإسراف، في فرق بين الكرم والإسراف. إسراف مذموم، تبذير مذموم. الكرم أمر مطالب به في الشريعة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. السابع الإخلاص، فالذي يؤمن بالقدر لا يعمل عمل من أجل الناس، لأنه يعلم أنهم لا يستطيعون أن ينفعوا بشيء لم يقدره الله، ولا يستطيعون أن يضروا بشيء لم يقدره الله عليه. الثامن التوكل واليقين والاعتماد على الله والاستسلام له، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. التاسع عدم الاعتماد على الكهان والمنجمين والمشعوذين. تعتمد على الكهان ليه؟ أنت الله شاء لك أن تبتلى بهذا المرض، طيب وإن يمسسك الله بخير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قال عدم الاعتماد على الكهان والمنجمين والمشعوذين والتمسح بأتربة القبور ودعاء غير الله. العاشر القناعة وعدم التكالب على الدنيا، القناعة ما قدر سيأتيك. الحادي عشر التواضع، فإذا رفعه الله بمال أو جاه أو علم أو غير ذلك فهو يعلم أن هذا من عند الله، ولو شاء الله لانتزعه منه، أنه على كل شيء قدير. الثاني عشر إغاظة المبتدع الذين يتحكمون في حكمة الله وشرعه. الأخير الإغاظة للمبتدع الذين يتحكمون في حكمة الله وشرعه. المبتدع وضعوا ضوابط وقيودا و قواعد لهم مخالفة لأهل السنة والجماعة. أنت عندما تؤمن بالقضاء والقدر على طريقة أهل السنة والجماعة في إغاظة المبتدعة، في إغاظة المبتدعة. طيب بالنسبة لثمرات القضاء والقدر، هذه التي يعني تسمى بالثمرات المفقودة ذكرناها، الآن مع الأبيات التي وعدنا أن نمليها من أجل ننهي الدرس أجل بعض إخواننا مستعجل أو شيء. يقول الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى: لقول الشيخ أنبأني فلان وكان من الأئمة عن فلان، لقول الشيخ أنبأني فلان وكان عن من وكان من الأئمة عن فلان إلى أن ينتهي الإسناد أحلى لقلبي من محادثة الحسان. البيت الأول: لقول الشيخ أنبأني فلان وكان من الأئمة عن فلان. البيت الثاني: إلى أن ينتهي الإسناد أحلى لقلبي من محادثة الحسان. البيت الثالث: ومستمل على صوت فصيح ألذ لدي من صوت القيان، ومستمل على صوت فصيح ألذ لدي من صوت القيان. البيت الرابع: وتزيين الدروس بنفس نقصي أحب إلي من نقش المغاني. وتزيين الدروس بنفس نقصي أحب إلي من نقش المغاني. بيقول النقص هو المداد الحبر، منهم من يقول بنفس أو منهم من يقول بنقش. أربعة أبيات هذه عيدة ثاني: لقول الشيخ أنبأني فلان وكان من الأئمة عن فلان إلى أن ينتهي الإسناد أحلى لقلبي من محادثة الحسان، ومستمل على صوت فصيح ألذ لدي من صوت القيان. أوزن الشيخ عبد الرزاق مفاعلة مفاعلة مفاعل، ومستمل على صوت فصيح مفاعلة مفاعلة مفاعل ألذ لدي من صوت القيان، وتزيين الدروس بنفس نقصي أحب إلي من نقش المغاني. البيت الخامس: وتخريج الفوائد والأمال وتسطير الغرائب والحسان، وتخريج الفوائد والأمان وتسطير الغرائب والحسان. هذا الخامس: وتصحيح الغوالي من العوالي، وتصحيح الغوالي من العوالي. هكذا ميم ميم بس من غير نون. بنيسابورة أو في أصفهان. البيت السادس هذا: وتصحيح الغوالي من العوالي بنيسابورة أو في أصفهان. السابع: أحب إلي من أخبار ليلى وقيس بن الملوح والأغاني، أحب إلي من أخبار ليلى وقيس بن الملوح والأغاني. البيت الثامن: فإن كتاب هذه اسمعوا بقى الأبيات الأخيرة دي جميلة جدا. البيت الثامن يقول: فإن كتابة الأخبار ترقى، كتابة الأخبار وحفظ الأخبار والحديث، فإن كتابة الأخبار ترقى بصاحبها إلى غرف الجنان، فإن كتابة الأخبار ترقى بصاحبها إلى غرف الجنان، وحفظ حديث خير الخلق مما ينال به الرضا بعد الأمان، فأجر العلم يبقى كل حين وذكر المرء يبقى وهو فاني. أقرأ الأبيات الأخيرة ثاني: فإن كتابة الأخبار ترقى بصاحبها إلى غرف الجنان، وحفظ حديث الخير الخلق خير الخلق مما ينال به الرضا بعد الأمان، فأجر العلم يبقى كل حين وذكر المرء يبقى وهو فاني. ما أحسن هذه الأبيات التي كان شيخنا أبو عبد الرحمن يكررها كثيرا. وكان كفي يعني الشيخ كان يمتاز مما كان يمتاز به حفظ الأشعار على لسانه تجري رحمه الله تعالى، إلى جانب حفظ القرآن، إلى جانب علم الحديث وحفظ الحديث، الأشعار في كل يعني معه في كل باب ومجال شواهد الشعرية كثير. والنحو كان على لسانه كالفاتحة، نصوص النحو متون النحو على لسانه كالفاتحة، يحفظها عن ظهر قلب. كما قلت لكم ان كان بعض الناس بيقرأ ايه في اظن في الشذور او نحو هذا متن الشذور، بيقول قاعد يقرأ ويحفظ، والجر نص يعني، والجر نص عليهم، والجر نص والجر نص والجر نص والجر تصحيف والجرنس، وقاعد يحفظ والجرنس والجرنس والجرنس. ايه الجرنس هذا؟ والجر نص عليه او نحو هذا. طيب الابيات هذه هنحفظها ولا نضيعها؟ نحفظها كما نحفظ النقود. الشيخ حمدي بيسأل عن ابن عساكر، كان في نزعة أشعرية لا شك، ابن عساكر أشعري، لكن احنا هو رجل محدث، رجل محدث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.